هيا بنا هيا بنا نرقى لفكر ثاني، هيا بنا نرقى لفكر ثاني. وعليكم السلام. ندخل بقى في الموضوع، موضوع الكورونا والناس خايفة من الكورونا وقاعدين الكوكب في من الكورونا. هقول سؤالين. أول حاجة، لو أنت عندك قاعد في محيط تلج، لو أنت قاعد في بره في تلج، واحد لابس جاكيت تقيل قوي قوي قوي وواحد لابس فانيلا نص كم، والاتنين طلعوا بره، مين اللي هيتقي شر البرد ومين اللي البرد هيبوظ العظم بتاعه؟ اللي لابس هيتقي شر البرد، واللي مش لابس البرد هيوديه فابو بلوزة، صح كده؟ نفس موضوع المناعة. محدش يقول لكم الفيروس بقى أقوى، الفيروس بيتحور، الفيروس هينهي الحياة على الأرض. المناعة ثم المناعة ثم المناعة. ليه الفيروس ده ما بيجيش إلا للناس الكبيرة بنسبة 99%؟ ليه ما بيجيش اللي عندهم أمراض ضغط وسكر وتصلب شرايين ورئتين؟ ليه؟ وأمراض مناعية وسرطان، ليه؟ العيب فين؟ ما هو نفس الفيروس بيجي السليم وبيجي المش سليم. ليه بيموت ده وما يموتش ده؟ لان ده مناعته كويسة وده مناعته مش كويسة. الموضوع واضح وصريح. النقطة التانية اللي اثرتها، يا دكتور الناس بقت 7.5 بيموتوا من الفيروس، حسبي الله ونعم الوكيل. عمال تطمن الناس ليه؟ اقول لك، الناس اللي بتموت 7.5% دول، من ده الجزء اللي مات من الكمية اللي اتعمل لها تحاليل وطلعت بوزيتيف. يعني الفيروس جه دخل المستشفى 10، مات منهم 2، يبقى نسبة الوفاة 20%، صح؟ لا غلط. غلط، ماذا أقول؟ طب وحضرتك آلاف الناس اللي جالها وما جالوش المستشفى حسبتهم ولا لا؟ ملايين البشر اللي عندهم المناعة اللي خدوه وما حسوش أسيمتوماتيك، ما حسوش حتى بدور سخونية، وبقى عندهم أجسام مضادة للفيروس، حسبتهم ولا لا؟ لا. يبقى عندك مليون جالهم الفيروس، 10,000 ظهرت عليهم الأعراض وتعبوا راحوا المستشفى، من 10,000 مات 1000، يقول لك مات 10%. لا يا حضرتك، النسبة الحقيقية اللي العلماء اللي بيفكروا بجد حسبوها لقوها 0.05% نسبة وفيات الكورونا. عشان تثبتوا كلامي ادخلوا على اي دولة، اسبانيا او ايطاليا او امريكا، شوفوا نسبة عدد الوفيات اول 3 شهور السنة اللي فاتت، والسنة اللي قبلها اول 3 شهور، هتلاقوا العدد واحد. الله، ما ال 40,000 وال 50,000 دول ايه؟ ماتوا ازاي؟ ما هو بس كان نفس العدد، لان ناس عندهم امراض القلب ما استحملوش فماتوا، ناس عندهم انفلونزا عادية موتتهم بس كانوا بوزيتيف والفيروس ما عملهمش حاجة، ودي شهادة أطباء في أمريكا. أي عيان بيطلع بوزيتيف حتى لو ملوش أي علاقة بالوفاة بيتكتب ميت كورونا. فتخيلوا العدد مضاعف اللي بيقولون عليه أسباب غير الكورونا موتتهم دخل مع الكورونا، وفي ملايين الناس بره جالها كورونا خفوا وما حصل لهمش أي حاجة، ما تحسبوش. ما حدش يضحك عليكم يقول لك 7.5 و10 ومليون في المية، النسبة 0.05% بيموت من الكورونا، لأنه زيه زي أي فيروس، لو لقى حائط الصد اللي هو اسمه المناعة اللي ربنا خلقها، اللي هو خلق الفيروس وخلق الإنسان، لو لقى حائط الصد بيقول لك سلام عليكم، احنا ملناش على الناس دي سبيل. وصلت؟ حدش يخاف. الخوف والفقر اللي ناس كتيرة بقت فيه من عدم الشغل والشركات اللي اتقفلت والبورصات اللي وقعت والشركات اللي أغلقت والعمال اللي تسرحوا، الاسترس اللي هيعيشوا فيها يجيب لهم أمراض ويموتوا قبل ما الكورونا يأثر عليهم. وصلت الفكرة دي؟ كم جرعة العلاج بتاع ايه؟ اي حد الجرعات، لو انت شكك ان انت عندك كورونا، اللي انا بقوله ده مش علاج كورونا، مفيش علاج على هذا الكوكب من شلل الاطفال وللجديري وللحصبة. الانفلونزا بتاعت كل سنة علاجها ايه؟ اللي هي بقالها من مئات السنين، اللي هي الانفلونزا العادية علاجها ايه؟ علاج الانفلونزا ايه؟ حد يعرف علاج الانفلونزا؟ علاج الانفلونزا ملهاش علاج، الانفلونزا ملهاش علاج، فما فيش فيروس ليه علاج. امال بيعملوا ايه؟ يا يضعفوا الفيروس قوي فيطلع ويسيب الجسم، يا اما يضعفوه فالمناعه تكسبه. فاحنا بنفس النقطه، المناعه هي الاقوى. ما دام مناعتك قوي، هتقول لي بقى كورونا مش كورونا هو حائط السد يوقف اي حاجه عند حدها. لو انت قللت دفاعاتك بحاجات تنقص المناعه، بامراض مزمنه، ما بتاكلش كويس، ما عندكش فيتامين ومعادن في جسمك، مناعتك هتقع. ارجع للنقطه، الجرعات اللي هي مش علاج، ولكن انا ماليش دعوه بالفيروس، ماليش دعوه فيه ايه بره، انا ليا دعوه جوه اقوي المناعه ازاي. 10000 وحده للبالغين، 10000 وحده فيتامين د، 5 جرام فيتامين سي، زنك 50 مللي جرام، تاكل خضار وخضروات كتير، وتمنع خالص السكريات، مناعتك هتبقى حديد. تقول لها فين يا كورونا، تعالى افطر عليك. وصلت؟ هيجي كورونا، ابن عم كورونا، سارس 2، سارس 10، سارس 500، سرسور المناعة. أول ما أنا عمري ضعف المناعة. السيلينيوم ملوش دور في المناعة، بس بيبقى زي أحد الحاجات الأنتي أوكسيدنت اللي بتساعد الجلوتاثيون في الجسم إنه يأتي الخلايا السرطانية، ينشط الجسم، يعمل ديتوكس للكبد، ياخد المعادن، ينشط الغدة الدرقية. فالسيلينيوم في حلقة، إنما مش دايركت قوي على المناعة زي دال وسين والزنك، دول دايركت، دول العواميد. الصيام للاطفال لا، يعني لو ان لو لم يبلغوا الحلم خليه يعني يفضل صايم لغايه ما يتعب، اول ما يتعب اديله، ما تغصبش عليه. يعني انا بنتي 11 سنه، يعني لسه ما على تيجي على الساعه، هنا بنصوم لغايه 9 بالليل، فبتيجي على الساعه 4 5 ما تاكلش، اشرب شويه ميه، لسه صغيره 10 سنين او 11 سنه، على قد ما تقدر ما تتكوش عليهم، بس يعرفوا ان ده مقدس، وفي يوم من الايام لازم يتعود ان هو يصوم. بس ما يعني الاطفال الصغيرين دربوهم، بس لقيته داخ دروخ تعبان، يعني ما تتكش عليه، مش فرض عليه ما دام ما بلغش. علاج الدوخه، فقرات الرقبه، ما حدش يعني الدوخه، التنميل، اي مشكله في العلاقه الزوجيه، الصداع المستمر، الربو، محدش يتكلم في علاج هذه الأمراض قبل ما يصلح الجهاز العصبي اللي هو العمود الفقري. العمود الفقري، من غير العمود الفقري، العمود الفقري هو الأساس، بعد كده الدم بقى وتدي فيتامينات ومعادن، إنما دور على جهازك العصبي لو سمعت، روح لكيروبراكتيك محترم يزبط لك العمود الفقري. خمول الغدة الدرقية، ولو أني عملت عندها حلقة، إنما من أهم الحاجات اللي في جسم البني آدم الغدة الدرقية. انت مش متخيلين أهمية هذه الغدة، دي المايسترو بتاع الغدد النخامية، بتاع الغدد، الغدة النخامية مايسترو الجسم كله، إنما مايسترو الأيض اللي هو الميتابوليزم بتاع جسمك الغدة الدرقية مش النخامية. عايز أحافظ على غدة الدرقية يا دكتور، الستات كتير قوي بيشتكوا منها، الغدة الدرقية حصل لها إيه؟ طول ما السكر عالي الغدة الدرقية في النازل، طول ما انت بيجي لك استروجين من الاكل، من مبيدات الحشريه، استروجين مش تمام، الغده الدرقيه في النازل. طول ما انت عندك ستريس كورتيزول عالي، الغده الدرقيه في النازل. يبقى سكر، الانسولين، الاستروجين، رجاله وستات، فول الصويا، المبيدات الحشريه، حبوب منع الحمل، الاستروجين الصناعي، اي حاجه تبوظ الاستروجين الغده درقيته والله السلام عليكم من الشغالة، تمام؟ والكورتيزول لما يعلى ما بتنامش كويس، عندك استرس على طول، ما بتاخدش فيتامين سي، كورتيزول عالي، يبقى الغدة الدرقية نزلت. دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية، الغدة الدرقية عايزة يود وسيلينيوم، من غير يود ومن غير سيلينيوم الغدة الدرقية ما بتشتغلش، هتقول مش شغالة، ما عنديش بنزين. وصلت؟ خد اليود بتاعك من السي ويدز اللي هي أعشاب المي، أعشاب البحر، في برشام اسمه بلادر راك حلو قوي، الكيل بحلو قوي، تاخد قرص كل يوم، ده اليود بتاعك. اوعى تاخده بملح الطعام المكرر، هيودينا في داهيه بالصوديوم اللي فيه. لو سمحت ملح الهيمالايا، وملح الهيمالايا ما فيهوش يود، فخد اليود من اعشاب البحر بتاعت ربنا. السيلينيوم خد مكسرات، السيلينيوم خد خميره، خميره طبيعيه، خميره بيره او الخميره الغذائيه، او مكسرات برازيلي، او 200 مايكرو كل مثلا 6 7 شهور، خد لك شهرين سيلينيوم 200 مايكرو قبل ما تنام، تنظف جسمك من السموم، وتنشط الكبد، وتعلي الغدة الدرقية، تبقى تمام. في حاجة تانية، الغدة الدرقية بتحب الكربوهيدرات، تحب الكربوهيدرات. فانت لو انت مثلا كيتو لفترة طويلة ولقيت الغدة الدرقية ابتدت مش قوي، اديها وجبة رز 400 او 300 جرام، نعم كيتو واكل رز، ايوة، اعمل شكر الغدة الدرقية، ما هتطلع ملكته ربع ساعة حضرتك، ربع يوم رز مرة واحدة، الرز مش سكره كتير قوي، يطلعك بره ويدخلك تاني، يعني يطلعك وتدخل الكيتو تاني. انما واحد يطلع من الكيتو بشوية فاكهة راحت منك كتير. اي فيتامينات تنصح بتناولها مع بعض دي وسي مع بعض؟ بص ايه قاعدة الفيتامينات، الفيتامينات نوعين، نوع يذوب في الماء ونوع يذوب في الدهون، دول ما يتاخدوش من بعض. ويمكن انا اول مرة عشان كده بقول ما ينفعش مالتي فيتامينز، ما ينفعش الفيتامينات تتاخد كبسولة واحدة. ليه؟ في حاجات تدوب في المية وفي حاجات تدوب في الدهون. الحاجات اللي تدوب في الدهون اللي هي الالف والداء والدي والياء والكاف، دول يتاخدوا مع بعض، كاف 2 وفيتامين د واوميجا 3 مع حتة زبدة، لأن هما بيدوبوا في الدهون، فلما تاخد دهون يسرع الهضم بتاعهم. ودال، ولو عايز تاخد اي، ولو عايز تاخد الف، كل ده تاخده مع بعضه، ده بيدوب في الدهون. طب الحاجات اللي ما بتدوبش في الدهون، فيتامين ب، فيتامين سي اللي كل الناس بتاخده، ابعدوا عن فيتامين د، وده يتشرب بميه حضرتك. فيتامين ب كومبلكس وفيتامين سي، وصلت؟ مهمه قوي. فيتامين اف دهون مع فيتامين كاف، وصلت؟ جاوبت على السؤال ده؟ والفيتامينات دايما تتاخد والشمس طالعه، فيتاميناتك والشمس طالعه، معادنك والشمس مش موجوده، قاعده عامه. الم اسفل الظهر، يعني لو مفيش انزلاق غضروفي هعمل لكم مره حلقه ازاي تعمل استرتشات وازاي ترفع رجليك كده، الاوضاع اللي تريح الم الظهر، لان الم الظهر ناس كتير قاعده على المكاتب وشباب صغير بيذاكر قاعد طول النهار على الكرسي. فهعمل حلقه ازاي تقوية العمود الفقري بالتمارين. أنا مش دكتور مخ وأعصاب ولا عمود فقري ولا كايروبراكتيك، فهقول لكم إزاي تعمل استرتشات وإزاي تقعد في أوضاع تصلح عمودك الفقري، تمام؟ زي ما أنا قلت لكم قبل كده، الناس اللي مقتبة كده طول النهار على المكتب ده ممكن يجي لها مالتيبل سكليروزيس، تصلب لويحي إن هو قاعد كده. تخيلوا، لانك قافل على اوعيتك الدمويه وقافل على الرقبه وقافل على الاعصاب بتاع جسمك، فتصحى الصبح تلزق ايديك في الحيطه كده اهو، الكوع وظهرك وتلزقه في الحيطه كده 10 ثواني، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالراحه طبعا. اول ما تنزل بص ظهر اتفرد، وصلت؟ مهمه قوي عشان التأتبه دي خطيره، التنميل والبروده، بروده الاطراف، برودة الأطراف. ركزوا في الحتة دي لأن في ناس كتير قوي بتشتكي منها. برودة الأطراف، الدم ما بيوصلش، اسمه ضعف الدورة الدموية. يعني إيه؟ ريانيشن، يعني الدم لا يصل للأطراف والأكسجين ما بيوصلش للأطراف. لما الأكسجين، الدم المحمل بالأكسجين ما يوصلش، أطرافك تنمل وتبقى باردة. هو إيه اللي بيدفي الجسم؟ الدم، إيه اللي بيوصل الأكسجين للأعصاب الطرفية ويوصله للأوعية الدموية اللي في الآخر هنا؟ الدم. فإحنا عايزين نقوي الدم حضرتك. نقوي الدم إزاي؟ أول حاجة التنفس السليم، إنك تملى جسمك أكسجين. تاني حاجة لو عندك أنيميا تعالج الأنيميا، لأن الأنيميا هي اللي بتشيل الأكسجين حضرتك. ما عندكش حديد، الأكسجين هتشال فين؟ هيجي من الهواء؟ ما لازم يتشال على الدم يروح في الخلايا، وصلت؟ فارفع الهيموجلوبين، كل كبده محترمه مرتين في الاسبوع، كبده بقري، كل سردين كتير، السبيرولينا محترمه قوي في الحديد، البنجر حلو قوي في الحديد، السبانخ لوحدها كويسه في الحديد بس بعد اللحوم. وصلت؟ دي الاعصاب الطرفيه. تاني حاجه، يبقى انا كده حليت المشكله، وصلت الدم للاطراف. تاني حاجه الاعصاب، لو برضو ما عندكش حاجه في الرقبه او في كتافك او في العمود الفقري من ورا هتأثر على الأعصاب، وكل إيديك تلاقيها وجعاك وفيها تنميل، لو مشكلة في الظهر، لو برضو الأعصاب بس، يبقى ناخد حاجة تقوي الأعصاب الطرفية، فيتامين ب كومبليكس ملوش حل. فيتامين ب كومبليكس ده حياة يا جماعة، ده هو الأعصاب، هو اللي يحميك من التهاب الأعصاب ومن الزنة، وحمض المعدة يبقى تمام وما يجيلكش أنيميا. البي كومبليكس والصداع والدوخة والتهاب الجروح والمناعه، وانك ما يجيلكش جلطات. فيتامين بي 12 بيعكس الجلطات. فيتامين بي كومبلكس ده يعني فيتامين بي كومبلكس عايز حمض معده كويس. فانت يبقى كده جبناها من الاول خالص، صلح حمض معدتك، خد فيتامين بي 12 مش بي 12، خد بي كومبلكس كله واتنفس كويس وصلح الانيميا، هتلاقي الاطراف راح بقت تمام. وصلت؟ علاج البهاق، علاج البهاق البهاء ده عبارة عن ايه؟ الجسم في اجسام مضادة حصل confusion او حصل يعني لبس على الاوعية الخلايا المناعية وبقت تكسر الخلايا اللي بتديني اللون. انا لوني بني فعندي نسبة درجة صبغة قليلة، الناس السمر قوي او الناس اللي هم دارك قوي قوي قوي دول عندهم الصبغة كتير، الناس البيض قوي قوي الصبغة قليلة، يبقوا شقر مش وشعرهم مش اسود زينا ولا غامقين زينا. وصلت؟ فلما الصبغة دي تتكسر تبان ايه الحتة من غير صبغة، فيبقى البهاء في الشعر، يبقى الشعر ابيض، الشعر ابيض تطلع نقط بيضة. طيب ايه يا رب اللي خلى جهاز المناعة يكسر الصبغة بدل ما يروح يكسر الاعداء؟ حصل له كونفيوجن. ايه اللي يعمل خلل في الجهاز المناعي؟ ايه اللي يعمل خلل في الجهاز المناعي يا فكر تاني؟ هسيبكم امشي، هسيبكم امشي والله، هسيبكم امشي. ايه اللي يعمل خلل في الجهاز المناعي؟ الميكروبيوم مش مظبوط، برافو عليك. ايه تاني؟ والله اسمك ايه نبي الله العظيم، لازم اعمل لك تحيه. فاطمه فتحي، برافو عليك. النشويات، برافو عليك. ارتشاح الامعاء، الله تمام. كل بصوا كله راح فين؟ انا نجحت يا اولاد، انا عايز الكيس. كل بيتكلم في بهاء كله راح فين؟ مايكروبيوم، سكر، ارتشاح، صح. العيب جوه، العيب جوه مش بره. ايه تاني؟ ارتشاح الامعاء ما شاء الله، السكريات، التوتر، الكورتيزول يعلى، الدم يقل في جهازك الهضمي. بس يعني في اطفال هنقول كورتيزول بيزود في الكبار، انما الاطفال الكورتيزول قليل. يعني واحد طفل عنده سنتين ثلاثه جاله بهاء يا حبيبي، ستريس ايه حضرتك اللي بتتكلم فيه؟ لا بص على المناعه، ممكن يبقى مش راضع كويس، مش راضع طبيعي، الولاده مش طبيعيه، ولاده سيزيريان، ما بياخدش بروبيوتيك، خد البان بقر كتير بهدلت الامعاء، بياكل عيش كتير، بياكل سكريات كتير، مامته بتديله بسكويت، البسكويت قمح وسكر ومواد حافظة ودقيق من غير يعني معدل وراثي، يعني اجرام اجرام والله الناس اللي بتصنع الحاجات دي للاطفال. تمام، يبقى وصلنا العيب في الامعاء، في الامعاء. فاحنا عشان نظبط الجهاز العصبي، او مش قبل الجهاز العصبي، الجهاز المناعي، انا قلت الحلقه الاخيره حلقه ال2 مليون قلت عليها الكلام ده، عمري ضع ولا بتشوف حاجه. اصلح الامعاء الاول، البروبيوتيك، امنع الحاجات اللي بتبوظ الامعاء، جلوتين والبان، البان كلها بقى، بقري مش بقري، كل اللاكتوزات الا لبن الابل، مش عايز احرق لكم الحلقه الجايه، حرقتها صحيح. يلا امنع الالبان وامنع السكر وامنع الجلوتين، ادي بروبيوتيك، ادي فيتامين د عشان تبني عن امعاء محترمه، اكل خضروات كتير، جوسينج اللي هو يعمل الخضروات، هعمل حلقه على الجوسينج اللي هو عصاير الخضار، مهمه جدا في التغذيه، مهمه جدا عصاير الخضروات مش عصاير الفاكهه، ياكل فاكهه الولد انما يشرب حاجات مشروبات الخضروات كلها، اللحمه مره في الاسبوع، السمك مرتين ثلاثه، مهمه قوي السمك عشان الاوميجا 3 في بناء الامعاء والجهاز العصبي، فيتامين د واوميجا 3 قلنا عليهم، وفيتامين الف عشان، والزنك عشان الجلد يجدد نفسه بنفسه بسرعه. ده اللي بيعمل كده بيوقف تطور المرض، انما مش كل الناس المرض بيخف ويرجع تاني، يعني الخلايا تطلع، ناس قليله قوي كان عنده بهاء وخف، يعني شيء نادر، انما البقعه بتقل وتقف، تقل وتقف. يعني انا يعني ناس عاصرتهم مشينا مع بعض 6 أو 7 شهور قالت لي يا دكتور البهاء ابتدى يقف وينكمش، انما نفسه موجود، ما حدش يقدر يخف في البهاء، ممكن بالالترا فايولت او بالطرق الموضعيه، بس الاول احنا صلحنا السبب الامعاء. سيف، سيف بتسال على زيت الاوريجانو، ما فين زيت الاوريجانو؟ زيت الاوريجانو ده احنا ما اتكلمناش عليه قبل كده. زيت الاوريجانو وزيت الزعتر من معجزات ربنا في الارض، ربنا بعت لنا نباتات معجزه، الأوريجانو وزيت الزعتر، عملوا ورقة بحثية إن فيروس الكورونا بيموت بعد 20 دقيقة من تلامسه بزيت الأوريجانو. يعني ما بقولش عليك، دي ورقة بحثية. زيت الأوريجانو أي حد فاهم بياخد 3 نقط زيت أوريجانو جبلي على كوباية مية الصبح وبالليل، ده مقوي مناعة للسماء. أنا ما اتكلمش عليه قبل كده، بس يعني في الحركات الحلقات القادمة. قاتل بكتيريا وفيروسي وفطري ملوش زي، سواء الزعتر، زيت الزعتر او زيت الاوريجانو. اللي يجيب اوريجانو الوايلد الجبلي اوكي، بلادنا ما فيش اوريجانو يا دكتور، في زعتر، في زيت زعتر في كل بلادنا، مهمة جدا. ثلاث نقط بس، ثلاث نقط على كوباية مية كبيرة. بيعمل ايه؟ بيضرب المناعة في السماء، خليها جامدة جدا. فطريات وبكتيريا وفيروسات، مش دي ليلتي. انا ليلتي ايه؟ جرثومة المعدة. جرثومة المعدة، وراجعوا حلقات جرثومة المعدة، قلت زيت الاوريجانو وزيت الزعتر لا يقاوم، لا تقاومهم جرثومة المعدة اسبوع واحد. اسبوع واحد ما بتقدرش تعيش في جسم بياخد زيت اوريجانو او زيت زعتر. جربوا وقولوا لي. انا قايل لوالدي ووالدتي من حوالي 3 شهور، مفيش يا ابني زيت اوريجانو، عندكم زيت زعتر يا حاج؟ اه. 3 نقط للحاج و3 نقط للحاج كل يوم على كوباية مية كبيرة. ننسى الجهاز الهضمي وننسى التهابات الجهاز الهضمي وننسى ضعف المناعة وننسى الفطريات وننسى الكانديدا وننسى الجرثومة. صلوا بينا على النبي. قالوك ايه اكتر من كده؟ الجلوتامين الرياضي مهم قوي. الجلوتامين الرياضي، وخلي بالك الجلوتامين، سيبك من ان الجلوتامين انا بكتبه لكل الناس عندها ارتشاح الامعاء، لان الجلوتامين، الجلوتامين 5 جرام قبل الجيم و5 جرام قبل ما تنام. غير هتكلم على الرياضه، انما في الحياه العامه الفيلاي اللي هي في الامعاء دي، ده بيغطيها، يعني بيعمل، بيخليها قويه ويعاكس ارتشاح الامعاء ويخلي الامتصاص احسن. الجلوتامين دي حاجة. تاني حاجة في الرياضيين بقى، يخليك لو لعبت جيم جامد قوي قوي يخلي الريكفري عالي. يعني انت هتقعد تعبان مكسر يومين، ده يخلي يوم واحد. العضلة هتكبر في 6 شهور، لا تكبر في 3. فالجلوتامين رائع، ما بستغناش عن الجلوتامين في الحياة الرياضية او الناس اللي عايزة ابني امعاها، مهم جدا الجلوتامين. اي حاجة بزي MCT oil رائع، رائع. MCT oil بيدخلك الكيتوزيس على طول وما بيتحولش لدهون، يعني دهون ما تتحولش لدهون ابدا، ويستخدمها طاقه والمخ بيفتح عليها والتركيز بيزيد والزهايمر بيقل. الام سي تي او الرائع، بس مش موجود في بلادنا، موجود في اوروبا وامريكا طبعا. طبعا كمل على الام سي تي او، بدل ما تحط زبده بقري على القهوه الصبح حط ام سي تي او. رهيب رهيب، حلو جدا. انا بحب الزبده بس ام سي تي او فظيع. اليود، اليود ما تاخديش دواء يود، خدي اعشاب بحر. هتمشي طول عمرك على دواء يود ليه؟ خدي اعشاب البحر. بيقول لك ادي البلادر راك او عشبه البحر او الكلب او السيويد 10% يود. خدي كل يوم قرص، ما تاخديش دواء اليود ليه؟ خدي من بتاع ربنا، من الاعشاب، اعشاب الميه، لان ده لازم مصدر كل يوم طول عمرك، او على الاقل كل اعشاب بحر على الاقل مرتين في الاسبوع، ولا هتجيب اليود منين؟ إيه؟ الناس اللي بتاخد مثبطات مناعه، طيب اقعدوا في البيت بقى، ماشي خلاص، ما انت اللي حصل حصل، هنقعد نعيط؟ لا، اقعد في البيت. دي العزل معمول للناس دي، مش للناس الصحيحه والشباب. العزل معمول للناس الكبيره السن اللي عنده ضغط سكر، الناس اللي مريضه بالسرطان، لازم تتعزل، ما عندهاش القدره على تحدي الفيروس. الناس اللي بتاخد مثبطات مناعه لاي سبب، اقعد في البيت خلاص، ده ما تجازفش، ما عندكش دفاعات. هتنزل هتروح لسكيمو او هتروح سربيريا وانت قالع، ما ينفعش. العزل، العزل وفيتامين د وفيتامين سي ملاش هزار. انا احسن حاجه شفتها لخصوبه المراه في حياتي المكه روت، جذور المكه، حاجه كده يعني سحر الصراحه. من المكه روت يعني بتزود خصوبه المراه وبتقوي البويضات وتحسن الاستروجين وتظبط الدوره وتحسن الرحم وتكبر الصدر، يعني بتعمل انثى جديده. المكه روت 3 شهور 500 ملي جرام مرتين في اليوم. يقال أن الفيروس بعد العلاج منه يؤثر على الكلية وعلى العقم. كله لسه كلام. بصوا ما في، بص في أثناء الإبيديميك أو الجائحات بتلاقي كلام من كل ناحية. ده بيموت الأطفال، ده بيبوظ حاسة السمع والشم للأبد، ده بيجيب عقم لكل الرجال. ما فيش حاجة إذا كان ما وصلوش أصلاً، يعني من كتر تغيرات الفيروس ما قدروش يمسكوه عشان يعملوا له فاكسين معين. ف مالكش دعوة بالفيروسات، ليك دعوة بجسمك. اهتم بجسمك، اهتم بمناعتك، بتغذيتك. هو انت في ايدك حاجة تعملها للفيروس حضرتك؟ انت ليك بيموت كل الناس، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ مالكش، ما مش في ايدك تعمل، هتقعد تعيط. انما انا في ايدي قوي المناعة، في ايدي ابطل سجاير، في ايدي ابطل لبن بقري، في في ايدي ابطل جلوتين، في ايدي ابطل سكريات وحلويات، في ايدي انام بدري، في ايدي اشرب ميه، في ايدي العب رياضه، في ايدي اتنفس، في ايدي ما اعملش ستريس، في ايدي اخد فيتامين د وسي وزنك، صح؟ كل ده في ايدك تعمله، وبتسال هو بيجيب عقم ولا بيجيب لا. اوكي نعرف، بس ما تثقش في حاجه. يعني دلوقتي احنا دلوقتي في زوبعه الغبار، اصبر كمان سنتين لما كل ده ينزل هيبان ان في ناس كتير قوي يعني قالت كلام من عندها، وكان في اشاعات للسماء. اصبر لما الزوبعه تقل، اعتني بنفسك. انا انت تاجر؟ انا تاجر طبعا، وفي احلى من التجاره؟ تاجر مع ربنا، تاجر مع البشر ان اخدمهم، تاجر اكسب وبقى مليونير، تاجر بيع كتب علم للناس. مش عيب ان انا بقى تاجر، دي حاجه تشرفني على فكره ان انا تاجر، بس ما تاجرش بامراض الناس او اضحك على الناس او ما اديش قيمه، ده تاجر يدخل النار. انما التجاره 99% من الرزق في التجاره، دي حاجه كويسه على فكره. 35 فيرتايجو، اتكلمت على الفيرتايجو دلوقتي. الفيرتايجو الدوخه، المسؤول عن الدوخه اللي بتحصل لك، يا اما دم مش واصل للاذن الوسطى فمركز الاتزان، يا اما عندك مشكله في المخيخ، يا اما عندك حاجه في العمود الفقري. لو انت نمت كويس وبطلت سكريات وخدت فيتامين ب عشان الجهاز العصبي كله، وخدت زنك ومغنيسيوم، الدوره الدمويه بتتحسن. طبعا لو في انيميا، ما حدش يقول لي انا عندي انيميا وعندي دوار، انا عندي انيميا ونفسي صعب، انا عندي انيميا وبتعب بسرعه، انا عندي انيميا وما بنامش، انا عندي انيميا وشعري بيقع، انا عندي انيميا وبشرتي جافه، انا عندي انيميا وبعيا كتير، عندي انيميا ومناعتي ايه. عالج الانيميا. عارف يعني ايه انيميا؟ يعني التكاسي اللي بتغذي الخلايا بالاكسجين. مفيش تكاسي حضرتك، مفيش اماكن. فلو انيميا لازم تتعالج الانيميا. فيتامين ب عشان الجهاز العصبي، الاسترس يقل. الريزفيراترول حلو قوي في الدوخه. ليه؟ لانه بيزود الاوعيه الدمويه، بيوصل الاوعيه الدمويه للاوعيه الدمويه الصغيره اللي في المخيخ، اللي في الاذن، الاوعيه بتاعت القلب الرفيعه. ريزفيراترول 100 ملي جرام مرتين او ثلاثه في اليوم لمده 3 شهور، وصلت؟ حلو قوي. ريزفيراترول مع الاساسيات بتاعت الصحه العامه، لو كل ده يبقى يروح مخ دكتور مخ واعصاب، يبص على المخيخ ويبص على العمود الفقري. الصداع، الصداع عرض، الصداع عرض. تاكلش كويس، ما بتنامش كويس، في ستريس. والله ثم والله ناس لما بطلت السكر بس الصداع راح. طب يعني اقول ايه؟ السكر بس؟ واحده تقول لي يا دكتور والله انا من ساعه ما سبت اللبن كان عندي صداع نصفي بقالي 10 سنين راح. الصداع عرض، الصداع جسمك بيقول تن تن في حاجه غلط، تن تن في حاجه غلط. فانت حاجه غلط، انت اقعد مع جسمك بقى. اكلك كويس، نومك كويس، استرسك عالي، فيتاميناتك، معادنك، بتتنفس كويس، خد حاجات تعمل هدوء. زيت اللافندر، ورق اللوري، هعمل عنه حلقه باذن الله. ورق اللوري اللي احنا بنطبخ بيه، ما اعرفش اسمه ايه، العرب بيسموه ايه، لو عملته بمبخره حرقته هيعمل لك ريلاكسيشن وينيمك ويودي الصداع. تخيل ورق اللوري، اللي يعرف ورق اللوري بالعربي يعني البلاد التانية اسمه ايه قولوا لي. رقوه يا جدعان في البيوت وشموا ريحته، هيودي الصداع ويخليك ريلاكس تماما. انا والله عايز اعمل عنه حلقه، مش فاهم ايه اللي دخل الهستادين، مش فاهم. ورق الغار، برافو عليكم، مين اللي قاله؟ والله العظيم انتوا شباب زي الورد. احمد يا مصطفى تحياتي، سهام احمدوفا تحياتي، هايدي صلاح تمام، ورق الغار، ام مها، ايه ده ايه ده، كنا كلكم ورق موسى كمان، ايوه صح افتكرت، صح ورق موسى او ورق الغار تمام. احرقوه يا جدعان في البيوت، اسرق كده واحد حته من ورا مامتك وحطه في المبخره، هتدعي لك يا ابني والله. ما شاء الله، ده انا الوحيد ده انتوا طلعتوا، انتوا تفتحوا قنوات والله. نزيف اللثه، نزيف اللثه فيتامين سي ناقص ولا لا؟ بتاخد اسبرين ولا لا؟ تاكل خضروات كتير ولا لا عشان فيتامين كاف؟ اهتم بالخضروات كتير، اتمطمط بزيت جوز هند، خد فيتامين سي عشان في اللثة. الدمامة المتكررة احد اعراض، يطلع لك دمامة في وشك، في ظهرك، بتكح كتير، بيجي لك هربس كتير، كل دي اعراض الالتهابات. عالج الالتهابات اللي في جسمك، راجع حلقة الالتهابات. الدمامة المتكررة ده معناه الالتهاب، سكرك عالي، بتاكل جلوتين كتير، عايز تقلل السكر، عايز تاخد مضادات اكسدة. الاسوره ليها علاقه بالطاقه؟ لا لا انا ما فيش حاجه لا ده دي مزاج عندي، الحاجات اللي في ايديا دي مزاج ما لهاش علاقه بطاقه ولا حاجه، انا طاقتي داخليه حضرتك. تمام. الشبه المبكر، الشبه المبكر الشعر ده، والله انا قلت الكلام ده عمري ضاع. الشعر ده اخر حاجه في جسمك بيبعت لها التغذيه، اخر حاجه عنده حضرتك قلب وعنده مخ وعنده كليه وعنده جلد وعنده عضلات وعنده عظم، لما تغذي كل دول يا حضرتك ابعت للشعر والضوافر. عشان كده لما شعرك يقع دي حاجه فوق قوي، يعني ما عندوش خلص في الاساسيات، فما بقاش في موارد للشعر فيقع والضوافر بتاعتك تقع. وصلت؟ فراجع السلسله بقى، راجع حلقه تساقط الشعر من اولها، انا مشيت على كل حاجه، كل حاجه في الجسم، امعائك، فيتاميناتك، فيتامين ب 12، الفوليك اسيد، الحديد، الكولاجين، فيتامين سي، حاجات كتير قوي في الشعر. بياض اللسان ده كانديدا، راجع حلقه الكانديدا. وعلى فكره اللي يتعالج من كانديدا يتعالج هو وزوجه او الزوجه والزوج، يعني الاثنين مع بعض، محدش يتعالج كانديدا لوحده، هتجيله من التاني حتى لو مش باينه اعراض موجوده، الكانديدا بتروح بين الزوجين، الاثنين يعالجوا الكانديدا. مهمه جدا النقطه دي. لو في بلغم خفيف كل ده ممكن يكون يعني ما بتنامش كويس، استرس يعمل الكلام ده كله، انما كلمه وجود بلغم يا جماعه، البلغم معناه انك جهازك المناعي نشط، في حاجه غلط بيزود الافرازات، سواء انت بترشح كتير او البلغم في جسمك كتير، يا انت بتاخد حاجه تزود البلغم يا جسمك بيزود البلغم عشان في حاجه غلط. فالحاجات اللي تزود البلغم في الجسم، الألبان كلها بتزود البلغم، سواء ألبان مفيدة أو ضارة، دي حاجة. تاني حاجة الزيوت النباتية بتزود البلغم، زيت الكانولا، زيت الزيتون، مش زيت الزيتون آسف، الكانولا وزيت الذرة وزيت دوار الشمس وزيت الذرة، الحاجات دي، زيت الرز، زيت القطن، بتزود البلغم. اللحوم الحمراء ما تاكلش منها كتير، مرة في الأسبوع زي ما احنا بنقول 100 جرام أو 200 جرام في الأسبوع ممكن تزود البلغم. المواد المحفوظة بتزود البلغم، المبيدات الحشرية تزود البلغم، ما بتنامش كويس البلغم يزيد، المناعة لقت بكتيريا أو فيروس أو الناس اللي بتدخن ده عنده التهاب مزمن، كل شوية مدخل سخونية، فالجسم عمال يطلع في بلغم عشان يغسل الكلام ده، فالجسم ده حاجة دفاعية. فأنت لو ما فيش حاجة ظهرة، تدخين أو بكتيريا أو كحة سبب بكتيري، يبقى وقف الحاجات اللي بتزود البلغم. في ناس بقالها بتقول لي يعني بقالنا سنين طويله مجرد ما وقفت اللبن ومنتجاته البلغم راح. وصلت؟ والاكليبتوس، في ورق اسمه الاكليبتوس عند العطار، او زيت اسينشال اويل اكليبتوس، لو حطيته في ميه دافيه واستنشقته بيودي البلغم ويوقف الكحه من الصدر، رهيب. الصوت مش واضح كده، الصوت تمام ولا ايه؟ ده انا هغني لكم دلوقتي ايها المستمعون. الصيام للتصلب، اي الصيام لاي مرض مناعي ممتاز، الصيام مع اي مرض مناعي ممتاز، ده هو بيظبط المناعه. ضعف النظر، الليوتين والاستواني، اي لا اهو. طبعا انا بعد سن الأربعين، طبعا انا جايب ده من انا من رومانيا، مش هتلاقوا ده في بكل حي يدور ده اهو، ليوتين وذايوتانسين، ولا هيبان فيجن ديفندر، دوروا في بلادكم حاجه زي كده. انا طبعا بعد سن الأربعين النظر بيضعف، فباخد ده عشان ما البسش نظاره، ليوتين وذايوتانسين، ذايوتانسين وليوتين، الاثنين دول رهاب رهاب، بيحسنوا القدره الماكرو حتى في العين من ورا، بيحسن وظائفها ويودي الدم للعين بزياده ويحسن وظائف النظر وما يخليش نظرك يضعف، الليوتين والذايوتانسين، خدهم مع بعض، هي موجود في كل البلاد، دور عليه حلو جدا. انا بقيت البس نظاره 46 دقيقه، كفايه بقى احنا كده يعني خلاص، فاضل لنا احنا عندنا هنا الساعه 11، انتوا سهرتوني. انتظروا حلقه بكره، هل القمح الكامل البيولوجي معدل جينيا؟ اي قمح موجود 99% من القمح دلوقتي معدل وراثي، القمح زمان كان اطول وما كانش بيقف بيشيل هذا العدد من الحبوب وما كانش بيتحدى الريح. ابعدوا القمح سواء في جلوتين او خالي جلوتين، اتركوا القمح بليز، قمح وذره وشعير ابعدوا عنهم، وفول الصويا، الاربعه دول ابعدوهم عنكم وجربوا الحياه هيبقى لونها بامبي. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. هتوحشوني، السلام عليكم، باي.